الفصل العاشر في آداب الضيافة. المسلم يؤمن بواجب إكرام الضيف ويقدره قدره المطلوب، وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق عليه. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، متفق عليه. ولهذا كان المسلم يلتزم في شأن الضيافة بالآداب التالية: ألف، في الدعوة إليها، وهي: 1، أن يدعو لضيافته الأتقياء دون الفساق والفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم، صحيح. 2، ألا يخص بضيافته الأغنياء دون الفقراء، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء، متفق عليه. 3، ألا يقصد بضيافته التفاخر والمباهاة، بل يقصد الاستنانة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله كإبراهيم عليه السلام، والذي كان يلقب بأبي الضيفان، كما ينوي بها إدخال السرور على المؤمنين وإشاعة الغبطة والبهجة في قلوب الإخوان. 4، ألا يدعو إليها في من يعلم أنه يشق عليه الحضور أو أنه يتأذى ببعض الإخوان الحاضرين، تجنب الأذية المؤمن المحرمة. ب، في آداب إجابتها، وهي: 1، أن يجيب الدعوة ولا يتأخر عنها إلا من عذر، كأن يخشى ضررا في دينه أو بدنه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من دعي فليجب، رواه مسلم. وقوله: لو دعيت إلى كراع شاة لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. 2، ألا يميز بالإجابة بين الفقير والغني، لأن في عدم إجابة الفقير كسرا خاطره، كما أن في ذلك نوعا من التكبر والكبر ممقوت، ومما يروى في إجابة دعوة الفقراء أن الحسن بن علي رضي الله عنهما مر بمساكين وقد نشروا كسرا على الأرض وهم يأكلون، فقالوا له: هذم إلى الغذاء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، إن الله لا يحب المتكبرين، ونزل من على بغلته وأكل معهم. 3، ألا يفرق في الإجابة بين بعيد المسافة وقريبها، وإن وجهت إليه دعوتان أجاب السابقة منهما واعتذر للآخر. 4، ألا يتأخر من أجل صومه بل يحضر، فإن كان صاحبه يسر بأكله أفطر، لأن إدخال السرور على قلب المؤمن من القرب، وإلا دعا له بخير، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليجب، دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي يدع، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: تكلف لك أخوك وتقول: إني صائم. 5، أن ينوي بإجابته إكرام أخيه المسلم ليثاب عليه الخبر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إذ بالنية الصالحة ينقلب المباح طاعة يؤجر عليها المؤمن. جيم، في آداب حضوره، وهي: 1، ألا يطيل الانتظار عليهم فيقلقهم، وألا يعجل المجيء فيفاجئهم قبل الاستعداد لما في ذلك من نبيته. 2، إذا دخل فلا يتصدر المجلس بل يتواضع في المجلس، وإذا أشار إليه صاحب المحل بالجلوس في مكان جلس فيه ولا يفارقه. 3، أن يجعل بتقديم الطعام للضيف، أن يعجل بتقديم الطعام للضيف، لأن في تعجيله إكراما له، وقد أمر الشارع بإكرامه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 4، ألا يبادر إلى رفع الطعام قبل أن ترفع الأيدي عنه ويتم فراغ الجميع من الأكل. 5، أن يقدم لضيفه قدر الكفاية، إذ التقليل نقص في المروءة والزيادة تصنع ومراءة. وكلا الأمرين مذموم. 6، إذا نزل ضيفا على أحد فلا يزيدن على 3 أيام إلا أن يلح عليه مضيفه في الإقامة أكثر، وإذا انصرف استأذن لانصرافه. 7، أن يشيع الضيف بالخروج معه إذا إلى خارج المنزل لعمل السلف الصالح ذلك، ولأنه داخل تحت إكرام الضيف المأمور به شرعا. 8، أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن شرع في حقه تقصير ما، لأن ذلك من حسن الخلق الذي يدرك به العبد درجة الصائم القائم. 9، أن يقود للمسلم 3 فرش، فرش أحدها له وثانيها لأهله والثالث للضيف، والزيادة على 3 منهي عنها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف، والرابع للشيطان. أخرجه مسلم.